ساجدا والسجود أقرب ما يكون العبد إلى ربه فيدعو الله ومتذلل فيسبحه ويعظمه سبحانه وتعالى فإنها تمحو السيئات وتعينه على الطاعات. ولذا كان صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر لجأ إلى الصلاة. لكن ضعاف النفوس كأمثالنا لم يحجبه أمر يخطر في أذهاننا أسماء المخلوقين، فلان مدير المدرسة وفلان الرئيس الفلاني وفلان تليفونه كذا، قليل إذا ألهمنا الله ووفقنا ذكرنا الله عز وجل. فمن وفق لهذا فهو أجر عظيم. من علم أنه لا يصرف السوء إلا الله ولا يأتي بالخير إلا الله، وعلم أن هذا هو فضل الله هو الذي يأتي به وهو الذي يصرفه، فأنه لا يدفع عنك هذا إلا الله سبحانه وتعالى ولا يصرفه غيره، تعلم حينئذ أنه لا يحل هذه المشكلات إلا هو سبحانه وتعالى، ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. فتلجأ إليه تطلبه سبحانه وتعالى أن يغفر لك ذنبك وأن يعفو عنك. والله كريم، إذا ألهمك هذا التسبيح والذكر فاعلم أنه إن ألهمك هذا فهو بنعمة الله عز وجل، فإن وراءه خير كثير. إذا وفق الإنسان للاستغفار والتوبة واللجوء إلى الله عز وجل فأولى بشارة المؤمن، فهذه من البشارات العظيمة، لأن الله ألهمك الطريق الصحيح. وإذا علم الله صدق العبد فإن الله لا يحيب ظنه، أنا عند حسن ظن عبدي بي كما قال سبحانه وتعالى اذكروني أذكركم واذكروا لي ولا تذكرون يا أيها الذين آمنوا. يا حرف نداء أي اسم يتوصل بها إلى المنادى المحلى بالألف واللام، تقول يا رجل، ما تقول يا الرجل، ما تتأتي معك، ما تتأتى معك، تقول يا أطفال، هذا صواب، تقول يا الأطفال ليس بصواب، لا يستطيع اللغة العربية. فلأجل أن تتوصل إلى نداء ما هو محلى بالألف واللام تأتي بأي، واضح؟ يا أيها الذين آمنوا أي الموصوفون بالإيمان استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. والصبر أجر عظيم، والصبر أجره عظيم، في صبر على مصائب التي لا دخل الإنسان فيها، يموت قريب، يتمزق ثوب، يصاب بحريق، ينكسر عضو، يتلف مال، في مصائب لا دخل الإنسان فيها. هذا إما أن يصبر الإنسان صبر البهائم، ما معنى صبر البهائم؟ يرتدي للنعم البهيمة تذبح ولدها، قد تفور وقد في الليل تئن وقد كذا، لكن ما لها إلا الصبر، ما تعب ولا تجلس ولا تؤذي أحد، واضح؟ فصبر البهائم يصبر ويسلو سلو البهائم لكن في القلب غليان غير راض، واضح؟ إما أن يصبر وهو محتسب يقول الحمد لله اللهم أعوذنا الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنه رضي الله عنها إحدى أمهات المؤمنين تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي أو آجرني، صحيح رواتين صحيحتان، اللهم آجرني في مصيبتي واخلق لي خيرا منها إلا وأخلفه الله خيرا منها. اقرأ يا حبيبي. Thank you. المعاصي تختلف مراتبهم كالمؤمنين. فمن كان مقيم على معصية يشرب خمر ويذكر الله هذا من باب التناقض، إن ذكر الله لا بد عنه. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول والدعاء نفسك، وادعوا ربكم تضرعا وخفية، هنا قال وخيفة، الذكر لا بد من خوف، اذكر الله انت خائف ولا بد من انكسار. اما يشرب خمر ويذكر الله هذا من باب يعني هذا من باب الاستهزاء، هذا من باب الاستهزاء. كمن يزني ويذكر الله، كمن يسرق ويذكر الله، هذا من باب الاستهزاء، انه لو كان في القلب خشيه ما فعل هذا. اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، لا بد من خوف. ذكر الله اذا كان ما بتضرع قد لا يقبل وقد لا يرضى به. الإنسان يستحضر إذا ذكر الله يستحضر، وتضرع عن الانكسار، اللهم أنت الكريم وأنت الرحيم أنت الحنان لا إله إلا أنت، وتعلم معناها وتخضع لها وتخشع كذا لله عز وجل، ثم تقوله في خفية، لأن الذكر لا بد يكون مخفي بينك وبين ربك عز وجل، لا تجهر به، دون الجهر من القول لا ترفع صوتك تشوش عن آخرين، ثم قد يفضي إلى رياء والعياذ بالله، فجاءت الشيطان فيزين لك أن فلان يسمعك ويحبك على هذا الذكر فتزيده، فبدل أن يكون لله أصبح للمخلوق. والعاصي إذا ذكر الله في غير معصيته لا يقال أن الله عز وجل يقبل، هذا إسرائيليات، باب التوبة مفتوح. والعاصي إذا صلى تقبل صلاته، وإذا زكى تقبل زكاته، لكن كان العصيان بمعنى خروج عن الطاعة والكفر هذا في آخر لا يقبل الله منه، فإن كان عصيان من هذا العصيان فيذكر الإنسان المرء يا فلان ترى ما أنت عليه غير صحيح، استغفر الله إن الله غفور رحيم، أعمل كذا، يهجر يعني يكره بالمعصية التي فيه ويحب للإيمان الذي فيه، لأنه إذا كان يصلي ويزكي فهو مؤمن، يقول لا إله إلا الله هو مؤمن، وإذا رأيته يعني يبغض شيء من المنكر فهو مؤمن، هذا لا يكره تماما، يحب على ما فيه من طاعة ويكره على ما فيه من معصية. فهذه الأقوال المذكورة هنا في التفسير لعلها أقوال إسرائيلية ليست من أقوال يعني أهل الكتاب ليست من أقوال المسلمين، نبهنا عليه أن ينتبه. اقرأ. يعني اذكروا نعمي وأيادي، يعني اذكروا ما تفضلت عليه. نعم. فاذكرون الجماعة واشكروا لي ولا تكفرون، لام لام النهي، ونام النهي إذا دخل على الفعل المضارع جزمه، وجزمه بحذف النون إذا كان فيه نون الجماعة. يقول تقتلون الناس، ثم تقول لا تقتلوا الناس، لين النون ذهبت؟ حذفت النون لدخول لام النهي عليه. هنا لا تكفرون أصلها لا تكفرونني، فنون الجماعة محذوف لدخول الجزم عليه، فأما هذه النون يسموها نون الوقاية. نعم يا أخي. أيوه رسمع تعريفان، يا تعريف والذين آمنوا في ألف لام تعريف، تعريفان لا يجتمعان. نعم. استعينوا بالصبر قال قوم الصوم، هذا معنى صحيح. لو قال استعينوا بالصبر وهو الزكاة معناه صحيح، لكن الصبر أقرب. الصبر إذا فسره بالصوم إنما هو من باب التمثيل والتقرير، وإلا الصبر حبس النفس عن المكاره أعم من ذلك، لكن أظهره في التمثيل هو الصوم. الصوم فيه منع الشهوة عن الطعام والشراب وشهوة الفرج وحبسها مع المغريات، فيما إذا كان الوقت نهاره طويل وصيفه قائط، فمع ذلك تتاح تجد السبيل من الأكل والشرب فلا تفعل. دل على أن الإنسان في القلب خشية ومعه صبر، فمن مثله بالصبر هو من باب التمثيل، ليس هو كل المعنى إنما هو من باب التقريب. نعم يا أخي. هذا أحسن ابن عطية رحمه الله، قال إن الله مع الصابرين. المعية في معية بعلمه سبحانه وتعالى، هذا مع كل أحد، مع الكافر والمؤمن، ومع الفاسق والعاصي والمتقي والمستقيم، إن الله معهم بعلمه لا يعزب عنهم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لكن إذا قال مع الصابرين فهي معية خاصة، إذا قال مع المتقين فإنها معية خاصة، إذا قال هو معكم أينما كنتم هذه معية عامة. واضح؟ إذا قال معكم أينما كنتم أي معكم أيها الناس أين كنتم يا معية عامة، فالمعية الخاصة من باب التكريم والتشريف، فلا بد لها فيه، فلا بد أن يكون معها معنى أخص من العلم. لما قال إن الله مع الصابرين فمن فسرها بعلمه هذا معنى، الله مع الناس كلهم بعلمه، فلابد أن تقول إن الله مع الصابرين بتأييده وإعانته وتوفيقه، ويعلم أن تلك معية خاصة، وهذا شرف عظيم أن من صبر على مكروه وصبر على طاعة فإن الله معه. واضح هذا؟ هذا فيه شرف وميزة عظيمة الصابر. نعم على هذا قبل كي نظر ايش بعد الشيء بعده، ولا تقول اقرأ تعالى ولا تقول لمن وجدت في سبيل الله أموالا بل أحياءكم ولكن لا تشكرون. يقول الله عز وجل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. نهى الله المؤمنين على أن يقولوا من قتل في سبيله ذهب الأموات ورأينا الأموات دفنوهم والأموات فلان وفلان، قال الله عزيزي لا تقولوا كذلك. إما قد يكون سبب النزول يبين لنا معنى هذا النهي، قد اعتقد بعض الناس أن الأموات في سبيل الله القتلى في سبيل الله كبقية الأموات، فبين الله هناك بون عظيم وتفاوت كبير بين من قتل في سبيل الله وبين من مات حقا فيه. يقول هؤلاء أن الذين قتلوا في سبيل الله ليسوا بأموات بل أحياء، أي نقضا لقولكم أموات. ولا تقولوا لمن يقتل، أي لا يصدر عنكم هذا الخوف بحق من قتل في سبيل الله. لا تقولوا هم أموات، أموات خبر لمبتدأ محذوف، لا تقولوا هم أموات، فالكلام ده غير صحيح، بل نقص لهذا القول. هم أحياء ولكن لا تشعرون، لما قال سبحانه وتعالى لا تشعرون دل على أنها حياة خاصة ليست كهذه الحياة وليست كحياة الآخرة. وجاء في الحديث بيان معنى هذه الحياة، أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تغدو على ثمار الجنة فتأكل منها ثم تستريح في أغصان الجنة، هكذا دأبها إلى أن تقوم الساعة فيردها الله في أجسادها. وقد يكون المؤمن له حظ من ذلك لكن ليس كل ذلك. فهؤلاء الذين حصل لهم قتل في بدر وأحد فأسف عليهم أقرباءهم ووصفوهم بأنهم أموات، فهي بشارة للمؤمنين الأحياء وطمأنة لهم وتشجيع على القتال وحث في سبيل الله وحث عليه. وليس النهي مقصودا لذاته، إلا من قال إن هؤلاء أموات لا يعودون فهو كافر. لكن الله عز وجل كان أراد بهذا النهي التشجيع وحث المؤمنين على الجهاد في سبيل الله، وأنه لا يحزن على من ذهب من أهله، فإنهم إن شاء الله وعدهم الله حياة في البرزخ لا كحياة سائر الناس. قام هذا المعنى. نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.